عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. وبعد، لا يزال الحديث موصولا مع تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله، فتوقفنا عند قول الله تعالى في سورة البقرة: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. وهذا وصف جديد للمنافقين، وقد ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى تكلم في 4 آيات عن المؤمنين، ثم تكلم في 4 آيتين عن الكافرين، ثم تكلم الله سبحانه وتعالى في 13 آية عن المنافقين. وكثرة الكلام على المنافقين يدل على خطورتهم على الناس وعلى الدين وعلى رب العالمين أيضا، لأن المنافق يؤذي من في السماء ويؤذي من في الأرض. وهذا وصف من أوصاف المنافقين، قال الله: يجعلون أصابعهم في آذانهم. هذا يدلك على شدة الإعراض، لأنهم يكرهون القرآن، لأن القرآن قد يأمر بأوامر منها الجهاد، وهم لا يحبون آيات الجهاد لأنهم لا يريدون الموت. الموت، الجهاد معناه الموت في سبيل الله، جهاد القتال، الجهاد القتال، نعم الجهاد أعم من القتال لكنه صورة من صوره، فالقتال صورة من صور الجهاد، والمنافقون لا يحبون الجهاد، ولهذا قال الله: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. طيب، لماذا قال الله من الصواعق وما قال من الرعد؟ قال لك: لأن الصاعقة أصلها رعد، ولكن تنتهي بحرق وموت. فإذا قال الله صاعقة، معناه أن بعد الرعد أو بعد صوت الرعد حرق وموت، ولهذا هم يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق. وهذا يدلك على شدة خراب مفاهيم المنافقين، أنهم يعادون القرآن معاداة شديدة، معاداة من يحرق، معاداة من يموت. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. قال: حذر الموت. طيب، سمعنا يا شيخ جابر الأسانيد التي في هاتين الفقرتين من كتاب الله، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال ابن أبي حاتم رحمه الله: قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد. أبو زرعة هو الرازي، عبيد الله بن عبد الكريم، ده أحد أئمة العلم والحديث والعلل والتفسير والرجال. نعم، حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد. نعم، حدثنا أسباط عن السدي. جميل. قوله يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق، قال: كان المنافقون إذا حضروا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جعلوا أصابعهم في آذانهم فرقا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن ينزل فيهم شيء أو يذكروا بشيء فيقتلوا. نعم، أي يخافون من الفضيحة، يخافون من فضيحة القرآن، لأن القرآن سيفضحهم، يخبر عن أحوالهم ومن طوت عليه قلوبهم. القرآن يخافون منه أن يأمروا بشيء فيذهبوا فيقتلون، وهم لا يريدون القتل، هم يريدون الحياة. وصدق الله حين بين قلوب أهل الكفر، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. إذن المنافقون يخشون من هذا الأمر. وهذا السند بعلم التفسير سند متكرر، وهذا السند في علم التفسير سند متكرر، ولهذا يمشيه بعض أهل العلم، يقول هو إسناد حسن، يقول هو إسناد إيه. وهناك من يتكلم في رواية أسباط عن السد في التفسير، لكن الأمر سهل والله أعلم. نعم طب. قوله من الصواعق. نعم. حدثنا علي بن المنذر الطريقي. نعم. حدثنا ابن فضيل. ابن فضيل هذا محمد بن فضيل بن غزوان، وهذا راوي ثقة من رجال الكتب الستة. نعم. حدثنا عطاء بن السائب. وعطاء هذا صدوق لكنه اختلط. عن الشعبي قال كتب ابن عباس إلى أبي الجلد يسأله عن الصواعق، فكتب إليه أن الصواعق مخاريق يزجر بها السحاب. وهذا الإسناد فيه ضعف، لأن عطاء اختلط وسمع الفضيل منه بعد الاختلاط. أما قوله حذر الموت، وهذا يدلك على شدة حرص المنافقين، فهم يشابهون الكفار في هذا الباب. الكافر لا يحب الموت لأنه يعلم ويعتقد أن هذه الحياة هي حياته، وكذلك المنافق لا يحب الموت لأنه يعلم أنه لو مات قد يعذب عذابا شديدا، هو لا يحب الموت، حذر الموت. إذن كل ما يفعله الكفار وكل ما يفعله المنافقون في هذه الحياة نما لحرصهم الشديد على الحياة وبغضهم للموت. نعم. قوله حذر الموت. حدثنا محمد بن يحيى. نعم. أنبأ أبو غسان. نعم. حدثنا سلمة بن الفضل. نعم. عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد. ومحمد هذا جماعة أنصاري مولى زيد بن ثابت مجهول، وضعف الإسناد بسند بسببه. نعم. عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حضر الموت، والحضر من القتل على الذي هم فيه عليه من الخلاف والتخوف، لكم على مثل ما وصف من الذي هو في ظلمة الصيد. نعم. قوله والله محيط بالكافرين. قوله محيط ترد بمعاني مختلفة، كلمة محيط تأتي بمعاني مختلفة، فقد يكون الإحاطة معنى الإدراك، أي أن الله سبحانه يدرك الكفار، يجمعهم، لا يفوته منهم شيء، كما قال الله تعالى أحاط بهم سرادقها، أي جهنم والعياذ بالله تحيط، تدرك، تجمع، لا يفوتها من الكفار شيء أو أحد. والله محيط، هذا معنى من معاني الإحاطة، أن الله سبحانه وتعالى يجمع الكفار، يدركهم، لا يفوتهم منهم شيء، هذا معنى. المعنى الثاني والله محيط بالكافرين، أي مهلك الكافرين، كما قال الله تعالى وأحيط بثمره، خلاص يعني هلكت الثمار جميعا، والله محيط بالكافرين أي لا يخفى، ده معنى ثالث، لا يخفى على الله من أعمالهم شيئا. إذن إذا قال الله والله محيط تدخل كل هذه المعاني تحت معنى والله محيط بالكافرين. نعم تفضل. قوله تعالى والله محيط بالكافرين، الوجه الأول، وبه عن ابن عباس بالسند السابق، والسند السابق هو سند ضعيف، وهذه التحويلة أو الإشارة إلى ما سبق موجود بكثرة في كتب الحديث، يفعله أبو يعلى بكثرة في مسنده، والطبراني في معاجمه، وغير من أهل السنة أنه إذا تتابعت عنده الأسانيد على وجه واحد يعني إسناد متكرر قد لا يكرر الإسناد، إنما يذكر مرة اثنين ثم يحيل جميع ما أتى بعده إلى ما قبله، فيقول وبه عن ابن عباس أي بنفس السند السابق سواء كان صحيحا أو ضعيفا. نعم. وبه عن ابن عباس والله محيط بالكافرين يقول الله والله منزل ذلك بهم من النقمة أي محيط بالكافرين. الله أكبر. نعم. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إلي، وهذا يا جماعة برحمة الله بنا، والله لا قبل لنا بمكر الكافرين بنا، لا قبل لنا، كافرين مكر شديد، قوة ومكر ودهاء، يملكون من الأمور والأسباب التي مكنهم الله بها، لكن رحمة الله أن الله سبحانه وتعالى لا يوصل مكرهم إلى المؤمنين، إنما يوصل بعض هذا المكر. لماذا؟ لأن الله محيط بالكافرين. الحمد لله الحمد لله. تفضل. أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليك. نعم. حدثنا زيد بن المبارك، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو أن الراوي أو العالم يرسل علمه وأسانيده إلى من يحب بالمراسلة، بيسموها الإجازة، المراسلة، الإجازة، المناولة، أي صورة من الصور التي ليس فيها تحديث مباشر إنما فيها إخبار بالعلم عن طريق الكتابة، فإذا كان الكتاب موثوق ومختوم بختم الراوي ولم يلعب فيه فلا بأس، والعلماء يصححون مثل هذه الأمور. قال أخبر عن مرك فيما كتب إليه. نعم. حدثنا زيد بن المبارك. نعم. حدثنا ابن ثور. نعم. عن ابن جريج. وخد بالك علي بن المبارك هذا شيخ ابن أبي حاتم غير علي بن المبارك الهنائي، هذا راو وهذا راو، شيخ ابن أبي حاتم هذا المجهول، في عندنا علي بن المبارك الهنائي وده ثقة معروف، وهما راويان لا يشتبه عليك. نعم. حدثنا ابن ثور عن ابن جريج. نعم. عن مجاهد. نعم. في قوله والله محيط بالكافرين قال جامعهم يوم القيامة في جهنم. الله السلامة والعافية. ولا يفوتك أن ابن جريج يقول العلماء لم يسمع التفسير من مجاهد، وبعض يقول إنما سمع حرفا أو حرفين، فلا يفوتك هذا فإنه مهم في باب صحة الأسانيد في التفسير. نعم. الوجه الثاني. الوجه الثاني، حدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا شبابة، وهذا شباب بن سوار، ويقال أن شباب هذا ليس اسم إنما هو لقب، خلاص، وبعض يقول هو اسم. نعم. حدثنا شبابة حدثنا ورقاء، ورقاء ابن عمر، عن ابن أبي نجيح، هو عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد، وهذا إسناد صحيح. نعم. عن مجاهد: والله محيط بالكافرين، قال جامعهم، يعني يوم القيامة. الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله أن الله يشفي صدور قوم المؤمنين إذا جاءت عرصات القيامة، يجمع الله الكافرين، وحينئذ يفرح المؤمنون أن الله سبحانه وتعالى يذل الكافرين ويعذبهم وينكدهم ويوبخهم ويفعل فيهم الأفاعيل التي تطمئن المؤمنين في ثقتهم في ربهم أن الله سيجمع هؤلاء الكفار وسير المؤمن فيهم آية من آياته سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن التشكيلي. وهذه لفظة جميلة أن يقول الولد حدثني أبي، إذا رزقك الله بأبناء صالحين وكانوا من طلبة العلم وحملوا عنك العلم، إذا مت يقول أحدهم حدثني أبي، وهذه منقبة كانت في ابن عمر يقول حدثني أبي، وكان عبد الله بن عمرو يقول حدثني أبي، وكان العباس ابن عباس يقول حدثني أبي، العباس بن عبد المطلب وغيرهم. نعم، هي منقبة طيبة. حدثنا أبي. نعم. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشتكي. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي جعفر. نعم. عن أبيه. نعم. عن الربيع بن أنس: والله محيط بالكافرين، يبعثهم الله من بعد الموت، فيبعث أولياءه وأعداءه فينبئهم بأعمالهم، فذلك قوله: والله محيط بالكافرين. الله أكبر. الحمد لله. هذا الإسناد طبعا المعنى صحيح وجميل وحسن، لكن في السند أبو جعفر الرازي عيسى بن مهان، هو مضاعف وهو مضاعف. نعم. قوله: يكاد البرق، وكلمة يكاد هي من الألفاظ في لغة العرب، من الألفاظ التي لو أثبتت انتفى الفعل، ولو انتفي الفعل أثبتت، يعني تأتي بالضد. فلو جاءت يكاد منفية فإن المطلوب هو الإثبات، وإذا جاءت يكاد مثبتة فإن المعنى هو النفي. فهنا يقول: يكاد البرق، يكاد يعني يقارب، خلاص، يعني يكاد يعني هم البرق، خلاص، يخطف أبصارهم، هو البرق لن يخطف لكن يكاد يقترب، خلاص، أن يخطف إيه؟ أبصارهم. كما قال الله عز وجل: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، هو لن يذهب بالأبصار لكن يكاد. إذن يكاد هنا مثبت لكن تنفي الإصابة، يكاد البرق، والبرق لن يخطف ولكن يكاد أن يخطف. وكما قال الله تعالى في سورة النور: يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هو لن يضيء ولكن يكاد. فكلمة يكاد هذه اللفظة من الألفاظ التي تستعمل على خلاف الأصل، على خلاف الأصل. فإذا جاءت مثبتة كما هي هنا مثبتة يكاد البرق، خلاص، دلت على العكس، على النفي. وإذا جاءت منفية دلت على الإثبات كما قال الله تعالى: ولا يكادون يفقهون حديثا، خلاص جاءت منفية أي أنهم لا يفقهون حديثا، فالمعنى يكون إيه؟ مثبتا. وفي قول فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، جاءت منفية والمراد بها الإثبات. فكلمة يكاد إذا جاءت مثبتة كما في الآية كان المعنى على الضد خلاص، وإذا جاءت منفية جاء المعنى على الإثبات، فهي تستعمل أو هي من الألفاظ التي تستعمل على خلاف الأصل. فقوله يكاد البرق أي يقارب البرق، أن يخطف أبصارهم. طيب تفضل اقرأ شيئا. قوله يكاد البرق حدثنا أبي حدثنا أبو صالح، وهذا أبو صالح كاتب الليث عبد الله بن صالح المصري. نعم. حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. كأن هذا مثل يكاد البرق أي يكاد نور القرآن، يكاد نور القرآن ومحكم القرآن وقوة القرآن أن يخطف كالبرق أن يدل للناس على عورات المنافقين. تعرف لما يكون أنت في واحد مخدوع فيه، فيأتيك شخص وله دراسة تامة لهذا البني آدم، هذا الشخص انتبه منه في كذا وكذا وكذا، أطلعك عن حوارات. إذا تعاملت معه مع هذا الحذر تبين لك بسهولة جدا حاله إن كان الرجل أول صادق أو غير صادق. فالله سبحانه يقول هكذا القرآن كالبرق يبين ويطلعنا على عورات المنافقين، نسأل الله السلام. قوله يخطف أبصارهم، وهذه قراءة الجمهور يخطف أبصارهم، ولا هناك قراءة أخرى يخطف يخطف، لكن قراءة الجمهور يخطف يخطف أبصارهم. وشوف سبحان الله تعبير القرآني يخطف، عفو الخطاف ها؟ خطاف هذا اللي بيقطوا به أشوينة الدقيق ها؟ عارفوا قطع الحديد وفي نهايتها طرف مدبب، هذا الطرف المدبب هو الخطاف، لأنه يلقط الشيء في ثواني في لمح البصر، شيء عظيم جدا لكن لقطة. فكذلك القرآن الضوء الحق يخطف أبصار الكافرين، لأن الخطف هو عبارة عن سلب سلب الشيء في لمح البصر. يكاد البرق يخطف أبصارهم، نسأل الله السلامة نسأل الله السلامة. ولذلك على الصراط المضروب على مد جهنم كناليب وحسكات وخطاطيف كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، لأنها ها لمحة المنافق يمر على الصراط تخطف في لمحة، كذلك الكافر. تفضل اقرأ. قوله يخطف أبصارهم الوجه الأول. حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب بن الحارث حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم. والضحاك بن مزاحم هو كان في الجملة ثقة إلا أنه لم يسمع التفسير من عباس. نعم. عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يكاد البرق يخطف أبصارهم يلتمع أبصارهم ولما يخطف. الله أكبر. حدثنا أبي حدثنا محمد بن أبي عمر العدلي حدثنا سفيان وهذا ابن عيينة عن عمرو بن دينار قال لم أسمع بأحد ذهب البرق ببصره لقول الله يكاد البرق يخطف أبصارهم. يكاد يعني يقال سبحانك. الوجه الثاني. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق فيما حد قال فيما حدثني عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم أي لشدة ضوء الحق. الوجه الثالث أخبرنا علي بن المبارك فيما كتب إليه حدثنا زيد بن المبارك حدثنا ابن ثور عن ابن جريج عن مجاهد يكاد البرق يخطف أبصارهم قال هذا مثل آخر كما إذا كانوا في البران في المطر فرقوا من الصواعق قال هذا قول الله لمن شك من الكفار فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام اللهم سلم قوله كلما أضاء لهم مشوا فيه. تعرف المنافق دائما ينتظر آيات القرآن، إن جاءه من القرآن ما تشتهي نفسه فرح وقبل ذلك، إذا أتى القرآن بما يشتهي وبما يحفظ نفسه وعرضه من السوء قال أنا قال أنا مع القرآن، يعني يتابع. فقول كلما أضاء له أي كلما جاء القرآن بما تشتهي أنفسهم وبما يحبون مشوا فيه، قال خلاص احنا معاكم ماشي، فنحن ايه معاكم، فهم معهم. ليه؟ لانه يأتيهم بما تشتهي انفسهم كلما اضاء لهم مشوا فيه، واذا اظلم عليهم قاموا. يعني لو جاءهم القرآن بما لا يحبون وبما لا يشتهون وبما يخالف أهواءهم خلاص قاموا، أي وقفوا وسكتوا وقالوا لن نتابع، هذا معنى كلمة قاموا. فقاموا تأتي لها معاني متعددة، منها الوقف ومنها السكوت ومنها عدم المتابعة ومنها لن نسير كما قلت، وهذا حال المنافق دائما يتلون. أما الموحد دائما قابل الأوامر، قابل للتكاليف، قابل للنواهي. نعم تفضل. قوله كلما أضاء لهم مشوا فيه، حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه يقول كلما أصاب المنافقون من الإسلام خيرا اطمأنوا إليه، وإن أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر. ثم وإذا أظلم عليهم قاموا، كقوله ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به إلى آخر الآية. إذن المنافق مع النعم أنا معكم، مع الابتلاءات والمحن لست معكم، لذا قال الله يعبد الله على حرف، على هوى، على ما يشتهي، فإن أصابه خير اطمأن به رضي به، إنه يوافق هوى. نعم. حدثنا محمد بن يحيى، طبعا هذا الإسناد المذكور من مشاهير أساليب التفسير، والعلماء فيه على قولين، منهم من يقول هذا الإسناد في التفسير منقطع لعدم سماع علي بن أبي طلحة من ابن عباس هذا التفسير، ومن يقول هذه نسخة ونسخة متكررة، أي تكررت بها الأسانيد، والواسطة بين علي بن أبي طلحة ابن عباس معروفة أو هو ثقة، فيمشون هذه النسخة بجملتها في علم التفسير، وهذا ما مال إليه ابن حجر رحمه الله إلى تمشيته، وإن خالفه غيره من أئمة الحديث. نعم. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكسوا منه إلى الكفر قاموا، أي متحيرين. حدثنا عصام بن رواد العسقلاني بها حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العارية في قوله كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، فمثله كمثل قوم ساروا في ليلة مظلمة لها مطر ورعد وبرق على جادة كلما أبرقت أبصروا الجادة فمضوا فيها فإذا ذهب البرق تحيروا، فكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص أضاء له، وكلما شك تحير ووقع في الظلمة. قال أبو محمد وروي عن الحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك. سبحان الله، المنافق ينتفع بالكلمة التي يتكلم بها لسانه، ينتفع أي ينتفع، وهذا يدل على عدل ربك سبحانه وتعالى أن المنافق ينتفع بالكلمة في الدنيا إذا تكلم بها، بدل أنه يحقن دمه ويحافظ على عرضه بسبب الكلمة وعلى ماله سبحانه ينتفع بها، مع علم الله سبحانه وتعالى بمن طوى قلبه عليه من الكفر، لكن الله عدل، لكن سرعان ما ينقلب المنافق. قال وإذا أظلم عليهم قاموا، أي إذا جاء القرآن بما لا يحبون كان عليهم كالظلمة كالسواد كالشدة، لذا قاموا أي وقفوا وتحيروا وامتنعوا عن قبول القرآن. نعم قوله وإذا أظلم عليهم قاموا. حدثنا محمد بن يحيى، هناك سقط في أداة التحمل بين محمد بن يحيى وأبي غسان في النسخة. نعم في النسخة في مسألة أنبأ السنيد الماضي أنبأ أبو غسان. نعم أحسنت خلاص عدل عندك في النسخة ماشي. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس وإذا أظلم عليهم قاموا، أي متحيرين. قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، أي لو شاء ربك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعاقب هؤلاء المنافقين بذهاب أسماعهم، فالريح شديدة تذهب بالأسماع بل وتصيب بالعمى، قد رأينا كيف فعل الله سبحانه وتعالى مع قوم ثمود وقوم عاد وقوم لوط بالريح الصرصر العاتية كيف أنها أعمت أقوام وقطعت أقوام ورفعت أقوام إلى السماء وجزعت أقوام وقتلت أقوام وأماتت أقوام ودفنت أقوام ودمرت أقوام. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير، والله قادر أن يوصل نقمته وعذابه وألمه وتدميره للكافرين، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، أقداره وما كتب في الأزل يغلب على كل شيء. نعم تفضل. قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، حدثنا عصام بن رواد، حدثنا آدم، حدثنا أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، قال ذكر أسماعهم وأبصارهم التي عاثوا بها في الناس. حدثنا محمد بن يحيى أنبأ أبو غسان، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، أي لما تركوا من الحق بعد معرفته، إن الله على كل شيء قدير. هذا معنى مقرر في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أن العذاب والتنكيل والعقوبة ومضاعفة السيئات بعد العلم أشد من العقوبة مع الجهل، ولهذا العلماء لا يحاسبون كمحاسبة سائر البشر لما حباهم الله من العلم النافع الغزير الواسع، فخطأهم ليس كخطأ غيرهم. وكلما عظم الإنسان عند الله وعظم قدره في العلم، كلما كان خطأه يحاسب عليه أكثر من غيره. ولهذا قال الله تعالى يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، يا نساء النبي وبعدها من يخلط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتأجر مرتين، وبعدها يا نساء النبي لستن كأحد من النساء. إذن العقوبة مع العلم الواسع الغزير لا يكون كالعقوبة مع الجهل. نعم تفضل. قوله إن الله على كل شيء، قوله إن الله على كل شيء قدير. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة قال زنيج هذا لقب، زنيج هذا لقب ومحمد بن عمرو. حدثنا محمد بن عمرو زنيج، حدثنا سلمة وسلم بن الفضل قال محمد بن إسحاق إن الله على كل شيء قدير، أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، في نقتدي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، والحمد لله رب العالمين.